السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، وأنا من خلال البث التجريبي المستمر بهذه الأسئلة المصنوعة، والله ولي التوفيق وهو يتولى الصالحين، جعلنا الله إياكم منهم. وإذا انتبه هذه الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض الأسئلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلي. جزاك الله عنك كل خير. جزاك الله مثله. بعد إذن حضرتك عندي سؤال. سلي. هل يجوز لي إذا أنا أشتري شقة من شخص طبعا إذا كان أولادي هو اشتراها يعني بعقد أولادي ويترتب الأرباط الباقية عن طريق إن أنا أديها للشخص ده وهو يرددها للبنك؟ التعامل بيبقى بين هو وبين البنك؟ ما دام اشتراها وتحمل اسم الشراء، فإذا كنت تضمني أن تسددني في نفس المواعيد دون تراكم فائض البيع عليك فلا بأس. طيب، السؤال الثاني معلش يا شيخ، أنا بقول إن أنا أطلب الرقي من صديقتي فيها ترقيمات. امرأة لا بأس، بس مكروهة، لكن تكره، لأن النبي عليه الصلاة قال من اكتوى واسترقف قدر أن التوكل. وحديث آخر، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يستقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم. جزاك الله خير يا شيخ. طب يا شيخ بالله عليك كده ليا و الله يعافيك. الله يصلح حالنا وحالكم ووفقنا وإياكم كل خير. مرحبا بك يا شيخ الشناوي، وأنت شيخ حسين عبد الجواد، هل أنت البلقاسي أو غيرك؟ مرحبا بك أينما كنت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله يا بركاته فيك. وحياكم بارك فيك. سلمك. أخوك عبد الناس اللي يعني نشكركم على حسن الضيافة شيخنا الكرم الغبية. الله يبارك فيك شيخ عبد المحسن، ما عملنا واجبا والله نرجع فضلة معفوك. الله يجزاك شيخ زادك الله ويعطيك العافيه يا شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. حبك الله الذي احببتنا له، بارك الله فيك. سلمك. الله يكرمك ويخبرك يا شيخ. وياكم وياك يا دكتور عبد المحسن. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. حفظك الله يا بروف محمد عبد الرحمن. حفظك الله. حركة سلعة بدنا نستفيد. أختي تسأل عن حكم القرض من بنك إسلامي وبنك مالية. وهذه الأسماء ما في بنك إسلامي غير إسلامي. أريد ربا حرام. السلام عليكم. أنا أقول الصلاة يا جاسم. أتفضل. هذا السؤال سئل وأنا أجبته الآن، فيقسم المتعة من المال المسروق. خلاص بريد من حرامية أطلق حتى يا بيسا. ماذا قلت يا أهلي؟ يرفض أن يعطيه نفقة لأولادها، لا الأولاد لهم حق. هاتف الأولاد يتسولون. ممكن ممكن أنت ماشي. يسأل هل التأمين التقاعدي حرام أم حلال؟ وضح صورته يا حسين. هل حديث الميت يعذب بنكاء أهلي عليه السلام؟ نعم صحيح، لكن إذا كان النوح من سنته، إذا كانت النياحة من سنته، يعني قصر في تعليم أهله السنن إذا وصى بذلك بارك الله فيك. سنن الظهر البعدية ركعتان، وأحيانا كان يفعلها أربع ركعات. حكم يجمع صلاة المغرب والعشاء في المسجد بحجة الوباء، ليس هناك دليل على الجمع بسبب الوباء. صلاة القيام متى تنتهي مدتها؟ تنتهي مدتها بطلوع الفجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خلف، مع حضرتك فين؟ يا مرحبا يا فضيلة الشيخ خلف، تقدمك. ربنا ربنا يبارك فيك ويحفظك. تفضل. حياك. حياك. بعد كده سيدنا بعد إذنك. السؤال الأول، الحرارة لو الإنسان على الجسد، على الجسد أو على الثياب أو على المكان، بعض المجازات، يعد شرط في الصلاة ولا من الواجبات؟ إزالة النجاسة؟ لأن النجاسة داخل الصلاة، يعني أنا في الصلاة اكتشفت أن أنا على ثوبي نجاسة، يعد شرط؟ لا، ليس شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته ذات يوم خلع نعله، فخلع الصحابة نعلهم، فلما انقضت الصلاة قال: ما لي أراكم خلعتم نعلكم؟ قال: رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهن أذى. فلو كانت الصلاة باطلة لخرج النبي من الصلاة وعادها. السلام عليكم. خلاص يا عم الشيخ، أنا ذكرت لك الدليل يا شيخ. نعم ربنا بارك فيك. طيب سيدنا، في بعض العوام يعني يقولوا بعض الكلمات، يعني مثلا منها تقول الواحد في المسألة يقول لك عشان خاطر ربنا، حكم هذه الكلمة. هو يعني معظمه بقصده، قصده افعل ذلك لوجه الله، ليس من أجل افعلها لوجه الله، طيبات لله، ما هذا مراده. وإن أخطأ في التعبير معلمه التعبير الصحيح. نعم، فالكلمة أيضا برضو يعني دائما أعوان لك، يعني ربنا يدعى في القضاء، يطلب في قضاء ورحمة، أن ربنا يدعى في قضاء ورحمة، يطلب قضاء ورحمة. أيضا من كتاب السنة تسلم بشيء. لا تسلم، ربنا يسأل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ نعم مصطفى. نعم يا شيخ، انا بتضغط على اللقاء بتاعك. الله، في لقاء انت احسن من اللقاء بتاعك. لقينا بدي استنتنا يا رب من المسلمين والمسلمات. اهلا يا شيخ. تفضل يا رب. لو انا صليت، لو انا صليت في البيت والكعب، هل تجد نفسه ولا الصلاة جائزة مع الكراهة؟ جائزة مع الكراهة. السلام عليكم. مش حاسس ان نفسي بجد ولا حاجة ولا كلام من ده. بس برضه يا بيت تجد مع الكراهة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. فيك بارك الله. جنبي في البيت راجل مش راجل يعني ماشي على رجله، راجل يأتيك رجالا ماشيين على الأرض، راجل أيوه ماشي تفضل. في المقاول بتاعتهم عيلة نفس المقاول جامدة، أيوه المقاول دلوقتي عيلة مصيفة بيحاولوا يديروا الجثث بتاعتهم. السلام الجثث الجسد ده طبعا يجوز، يجوز نقل الجسد من مكان لمكان. ألف السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. ألف السلام عليكم وبركاته. أنت حاسك سؤال كده. دلوقتي بابا أبي. سنتي الحمد لله، تفضلي. كان عندنا بيت بقناة 60,000. أنا من ذا؟ وبابا إذا أبي إذا سنون فيه من اليوم، فهي طرف 30,000 مصاريف البيت، والثلاثين ألف الثانية كملت وجابت بيت تاني كتير وجبت على السوق الإسلام. أيوه. أبي كان متجوز واحدة قبل كده. البيت الجديد بكام؟ البيت البيت الجديد هي كسرت فلوسه كتير. كم يعني؟ 45 يعني أمي دفعت من معها 115,000 فوق ال 30. هي كسرت بقى في الصوت وحاجات كده. فلوسها ده من فلوس أبوكي. هي فلوس شغلها. أيوه. طبعا. أبوكي كان موجود عايش على قيد الحياة. اه عايش. وهي كتبت. بيشتغل معاه في البيت وهو مطلع وحاجات كده. كان موافقها؟ هل وافقها على كتابة البيت باسمها؟ اه طيب، والسؤال الآن؟ هل بقى حق اخواتي من أبويا إيه؟ ما مش حق من خلاص. فلما كان الموضوع 60,000 صرفت 30 في البيت والثلاثين الأخر وصلتهم من 145 من مالها الخاص. وأبوك مقر وساكن في بيتها بفلوسها. بس كان عارف على كل سنة. ما كان قبل أن يتزوج ولا بعد ما تزوج ولا إيه؟ يعني أبوك لما عمل هذا وقتها إن فعل هذا الفعل، كان عنده زوجة أخرى أو أولى؟ لا، هو مطلق الأولانية اللي قبل ما يتزوج أمي. هو ما كان له منها أولاد. وكان له منها أولاد، أنا بقى تطلع هو أنا عايز عشان إخواتي اللي هو فرحة رجعلهم. حاجة من الدروس دي تبقى بنت قالت لي وقتها هو معروف. مات الشايب ولا مازال موجود؟ نعم؟ مات مازال موجود الشايب موجود. طيب يصير يعطي الأولاد أي شيء يراضيهم. لكن هم يعني حتى لو أبي توفى أو حاجة مش هيبقى ليهم ميراث من البيت دوت أو حاجة سألتنا أنا مش عايزاه يعاقب. لا ما كانوا قرروا ده 30,000 يا أختي. 30,000 وأمك ساعدت ب 115,000 صح كده ولا أنا غلطان؟ أيوه هي دفعت الباقي. ما دخلت كل 100 وعملتها معايا وبقت من فلوسها الشخصية. اه من فلوسها الشخصية. نعم الله يسلمك. طب بتقول لو أنت كريمة أوصلي إخواتك من الأرض فأكلوا من جيبك قول يا فلان تخسري وصراحة طيب. ايوه انا فاهمه بس انا قلت الواجب علينا ايه؟ خلاص ما فيش واجب عليك حاجه. الرجل معه زوجته يحبها وتحبه اعطاها جزءا وكملت على هذا الجزء 3 أضعاف الجزء وجاء واشترى بيتا هو واولاده فمش واجب علي ان اسكنكم ولا واجب علي ان اشتغل. مع السلامه. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت نايم ولا صاحي؟ هل حبيب ارفع صوتك شيئا ما ارفع. نعم نعم التكتب الرسم المؤقت كم يعني زمن جائز مع القراءة الشديدة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. صدق حضرتك شفنا ابن القادة لزوجتي ولا عزيز مطلع. يكفر عن يمينه ولا يطلقها. يكفر ويكفر ما يكفرش. أطعم عصر مساكين. كل مسكين وجبة واحدة. جزاك الله خير إن شاء الله أنك تكفرش. أحبك الله الذي أحبنا فيه. مرحبا يا شيخ عمرو شومان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أفضل الصيام بعد رمضان شاء الله المحرم ثابت. لا لم يرد أن النبي كان يصوم فيه. أكثر شهر صام النبي بعد رمضان شعبان. حكم تدريب صيدلانية مع صيدلية قبل العمل. خلوة لا يجوز يا هاجر أن تخلي رجل الشاب تقول لنا هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الله إذا فتت السابق. رقم عبد الله عبد الرحمن أظهره تفضل. شيخنا احنا نشتغل مع البداية التجارة. فنأخذ فتتات نأخذ بدائع فقط. بعض الأحيان المطارنة يخوى من الشرق بعض الأحيان مطارنة ندرة مساعدة هاي البداعة يكون شركة مشركة مفتوحة ومقرر كل شيء لأنك المهدرة بتأخذ البداعة من شركة المالة المتبتة يعني الآن أنت تشتري بضاعة من الرجل والرجل ليس سارق لكن شريها بالدين إذا دين مالة المتبتة مين؟ أنا الآن أقول يعني ما عندي الفرد آخر يومين ما عندي الفرد أنت من أنت الآن رجل اشترى بضاعة الحلال شراء الأول صحيح أو غير صحيح شراء الأول صحيح صحيح وانت اشتريت منه كونك أنك مش ناوي تسدد ليس عملك صرف مع البائع له. السلام عليكم. هل نصوم العاشر من محرم مع التاسع؟ حرص على صيام العشر من سنة التاسع لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بس السؤال لك صباح اتفضلي. انا دلوقتي انا بشتغل وريد تريد تريد وعيد بغيرتن بس انا مقصرة معدود صيام العشر. انا هو ما بيصرفش اي حاجه في البيت انا اللي بصرف وانا بس اكل وانا بعمل كل حاجه فانا هيكون عليا وزر انا مش يعني مش قادر ابقى هو قاعد هو مسامح هذا الرجل نعم مسامح ولا مش مسامح مسامح ايوه لا هو لازم تبقى مقصر معايا الصور انا هو لازم انت مقصر ايضا معايا في اللي انت بتشتغل وانا ما بيرضوش خالص حضرتك على قاتل قاعد في البيت تنبل كده يعني؟ قاعد في البيت يسخن بره وانت تصرف له وتجيب له فلوس وانا اصرف وانا اشتغل وانا اشتغل ينفع كده يعني النساء قامون على الرجال ولا الرجال قامون على النساء؟ انا لا والله ما انا عندي انا عندي 56 سنه وهو عنده زي 62 سنه بس هو مش مهضم صحه هو ما شاء الله انا عايز ياكل ويشرب ويعاشر الزوجه ونام ولا انفاق وانت تشتغل وتجيب فلوس خلاص انا مريضة انا عادة لي وقدرت خلاص اعلم مقابل تلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله انا من اشد الله حبه من الجزائر. بارك الله فيك وفي اهل الجزائر. بارك الله فيك شيخ وانا اذا احببت بنا لك ان شاء الله قد اذن لك يشرفني وعلينا بارك الله على التوفيق في وجهك ان شاء الله وياك وذريتك ابراهيم الشيخ وجهك السلام. لم اقف على حديث صحيح في التصريح باسم النبي احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. العقيدة. لا هو لازم اسم العقيدة مش اسم العقيدة في دليل من القرآن الناس تتعلم دينك ما هو العقيدة إذا كان اسمها دل على العلم عشرات الأدلة على العلم العقيدة بالقرآن والسنة يعني بس اسم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل معك. معك تفضل. معك معك تفضل. كنت عايز اسال حضرتك عندي ولد من اخر ولد. هذا سواد الله يبارك لك فيه. عندي ولد صغير منه. ايه. عنده 9 سنوات. نعم. عندي 6 سنوات. الله يبارك فيه. نعم. فهو سؤال يعني عايز اكتب له شقة. كم عندك شقة؟ عندك 20 شقة؟ نعم. عندك كم شقة؟ 20 شقة وشقة واحدة؟ عندي 3. 3. عايز تعطي ولد من 11 ولد شقة لنفس شقة له فقط؟ لا تفعل ستظلم. اتق الله وعدل بين أولادكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. هو الولد عنده 9 سنوات والأخوات الكبار عندهم 20 و30 و35. لا اتقوا الله وعدل بين أولادكم. هو اكتبش الولد شقة؟ لا تكتب لأحد شيء. ولد وهو عارف يدير الغيبة مثلا. انت بتدرس كده تنزل كم واحدة؟ أنت تنزل كم واحدة؟ حاليا واحدة. يعني حاليا ما أقعد. لا تكتب شيئا لأحد. طيب يا أخي بارك الله فيك. الله يكرمك. الله يكرمك. حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس شخص من الجزائر. نفس شخص من الجزائر المتصل. سل. نعم. شيخ أنا أحد أبناء. بعض النساء بعض المحرم من النساء يأتوني بدون منهم من يأتوا بمحرم ومع تحرم منهم من الذي يأتوا مع تحرم. كيف يكون يعني تسبب مع هذا؟ سلك ممرض. عندي ممرض. خلاص ممرض. طب وانت المشكلة اللي عندك مرضى تخلو بها كيف تخلو بها؟ مشكلة ثانية جبت لنفسك المشاكل. كيف تخلو بالممرضة؟ يعني انت الان انت خايف من المريضة. والان انت مع الممرضة كيف تخلو بالممرضة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كن الخلوة تنتفي. وفيك الله يستر علينا وعليك الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. نعم. أحبك الله تفضل. شو بعض الوقت بيوقفوا معتقلين إن هم يوقفوا صدقات لدول أفريقية وكده يعني. أيوة بعد. فهل يقول عمل عقوبة مثلا يكتبها المبلغ ويكتبها النادرة من العقوبة يكتبها رفعها تشوفها هنا يعني؟ يزيد عمل العقيقة هنالك وعملها هنا أفضل لك لكن جائز والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذت الشيخ صلاح حضرتك كنت بسأل عن أنشأ أنا هل التجارة؟ طيب. أي الربح حضرتك فيه مثلا الربح؟ لا يعني هل الربح ممكن يكون 20% 50% 100%؟ لا كله جائز لكن لا تكون غشاشة. يعني أرسلت إليك ابني يشتري زجاجة كاكولا مثلا كوكاكولا زي ما يسموها يسألها مثلا جنيه مثلا اللي عليك 5 لا دخلنا في الغش وكده لكن عموما ليس هناك نص لتحديد ثمن الربح لكن لا تخدع الناس. الله يسلمك. افترض انك اشتريت قطع غيرك باختلاف الابلاغ. انا هقول لك خلاص وقت معين يعني. افترض انك اشتريت سلعه بسعر رخيص. سعر رخيص. وبعدين سعرها في السوق يعني يجبك ان تدرك السوق. السلام عليكم. أنور الله وجهك يا محمد بن يحيى. نعم. أسئلة من عبد الرحمن. قلنا للأخ سارة الأخ هذا لا تتزوجي مع صيدلي في صيدلية وحدكما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وعمل لو واحد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شفنا؟ الحمد لله. رسالة شفنا السؤال. تفضل. أجد بغير من الأمرأة عندها بنت ولد من جبل أيضا. لا وعد الله. لأن منها انتهت الأمانة كلها من جسمها. يا الله. السؤال هنا لما أنا أتكلم معايا عندي إن هو جرامنا مختلف فيها ربنا. لا لا لا مثلا ظلم الرسول قال اتقوا الله وعدل بين أولادك يعني تزوج واحدة لأمك وبعدين كتب كل ما يملكه لها هي على أولاد ظلم لا لا لا حسن كما يريده أبو ظالم ممكن ترفع عليه قضية حتى لا يستعقن إذا رفعت عليه قضية إذا كتب كل ما يملك عماتر وأموال لزوجة وحرم سائر الأولاد ظلم سفيه معذرة يعني أنا لا أعرفك ولا أعرفه لكن خرج الأبو هكذا ممكن أن يضعه لا استبع عقل لا لا هو النبي خالف لا لا لا هو رجل ظالم بس نحن إذا كان كلامك صحيح وتقول الكلام خلاص مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم مالك ما شأنك؟ الله يرسلك. كل البنوك لها واحد. أنا مش هتعامل معاهم. اشتري لك المكان. لا. حبيب البنك في حاجة. مساء ألست بمساعد على الاسم العنوان؟ نعم السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أنا أستشف الفاقة عن سؤال يعني أنت زوجت حسن الشكل يعني بين الأهل وكان يعني شكل الأسفلات الجلاد وكده يعني أنا رحت زوجي بعد أسبوع أو 10 أيام حصل برضه مشكلة وقلت أكيد أنت كلمني يعني طلع شايف يعني ما رحتش تاني بعد 10 أيام على الموضوع ده زوجي بس لما تبين قال لي يعني ما شافش أنا الكلمات في جامعة المدرسة كده فأنا كده أنا عليا يعني أنت لا بعد مدة بعد مدة انتظري تهدأ النفوس انزلي من الخطا الذي اخطات فيه بارك الله فيك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بعدين اتشكى انا عندي سؤال اتفضل اسال. حضرتك انا بقالي فتره بس فتره كده يعني قريب قوي بدات تجيلي حاجات كده في ذهني وفتره يعني حاجات من كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم سول النبي سول النبي اسلم خلاص اسلم حاجات لا تنبه الله حاجات بعض الله تتقال او خلاص كويس اسلم سول النبي صلى الله عليه وسلم سؤال يا رسول الله احدنا يجب في نفسه او في صدره ان يخل من السماء احب اليه من ان يتكلم قال أو قد وجدتني قال نعم قال ذاك صريح الإيمان ذاك مخب الإيمان يعني كتمانه صريح الإيمان وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة يعني أكمل لك بس يا فاسبر وشيء ثاني أن النبي عليه السلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الشيء الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الشيطان يأتي أحدكم يقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله، فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، لا تسترسل في التفكير. فأنصحك نصيحة لله، يعني شيطان، شيطان رجيم. هتسمع كلامه وتتبعه ولا تنتهي؟ انتهي بإذن الله. ودع ربك لو أغرق نفسك قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، انسح أي عفريت يا رب فضل الله، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل فداء امسح وجهك ورأسك وكل جسمك ثلاث مرات، أي عفريت يا رب الحمد لله بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. أنا أتحدث سؤال عن حضرتك. اتفضل. أنا ابن أكبر، وهي يعني لي أخ صغير وثلاث إخوة بنات. أنا متزوج وعندي أطفال. اللهم بارك. واجب عليك واخذ الفلوس. بالضبط كده. ايوه. حل صح. هذا حرام اللي انت بتعمله. هذا نبي ذرية. ومع هذا اتفقنا. نكتب لك شقة بالقيمة التي اخذها. السلام عليكم. عوضك على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت رجل طيب الحمد لله. هي قالت ان زوجي رجل طيب الحمد لله، اثنت عليك في غيابك. أعرف أعرف اسمع اسمع حديث الرسول ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطع رحمه وصله. يعني تغتاب حماتك اصبر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الذي إذا زارته أمه زارها أو زاره ابن عمه زاره التات زيارة بزيارة، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تمام شكرا لك. يعني أنا المسؤول على هذا السؤال فبالك تبدو مش الفكرة في الفاسد بإذنس العلاج والفكرة في المفاسد كثيرة متعلقة بالزيارة. خلاص إذا كانت في المفاسد الله لا يحب الفساد. خلاص لا لا لا نجرح ما نجرح خلاص الله يحب الفساد. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أنا زي كيف عايش مع المدرسة. سلي الحبيب. أنا قلت له إذا تنزل أراي بس يعني مشهور عنهم السحر أو الحاجة وكده ولا أحد مش عايز جوا في اسم الحرب. لا ما فيش اسم. خايف يسألوك؟ لا. لا أجل الله. وياكم. السلام عليكم. نعم الحبيب. عليكم السلام. أهلا شكرا استاذ. ماذا عندك؟ الله يسلمك. فتوضع حضرتك بس حضرتك تحكي في وقت تليفون في القسط ان انا اخذ حد للمحل. لا لا دي حلم هذا هنا تاخذ حد تدخل مدفع تليفون يبقى فين بتاعك يبقى انت تتعاظم شويه امام الناس. هلا اسمه التليفون اسمه ايفون كام؟ 20,000. قلت تعالى انا استلمك تختار ما شئت 20,000 هسجل على كام يا مسؤول؟ هسجل على سنه اذا هو ب 30,000. حرام حيلا هذا الربا بهذه الطريقه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. مسلم سعيد هذا والغلام الصغير اصبحت كبيرا يا مسلم. السلام عليكم. بارك الله في امرك. السلام عليكم. يعني انا حضرتك الشخص تعالى تابع عمليات تحكم الايجار التأجيري ان احنا ناخد فلوس مثلا. حرام عليك وتاخد فلوس ليه بس تظلم الناس؟ إذا جبنا أوضاح المنازل طبعا حرام عليك. أنا أجرت لك بيتي أكيد اتفقنا على إيجار. الناس الحكومة لا تأخذ حقك لا تأخذ بأي وجه حق. فقد حتى لو كان ده العرف مثلا عرف عرف حرام. اعلم أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا شأن. اسمع كلام قال رسول الله. اسمع كلام إن قضاء القاضي لا يحل محللا ولا يحل حراما. حلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله. الناس اللي احنا اتفرقنا في الشهر يفوز. صرفت ما هو قال لك اصرف؟ هل هو قال لك اصرف؟ يعني اذا تراضى بنفس فإلا يعطيك المصاريف لا بأس. ستحتمي. ما تمشي. انت محتل. عارف البريطانيين المحتلة مصر انت محتل. شلون؟ السلام عليكم. مرحبا يا مسلم بن سعيد. أرض مقصورة. السلام عليكم يا ناس. خلقوا للناس حقوقهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ مصطفى. تفضل. الله حضرتك. الحمد لله. بارك الله فيك. حضرتك انا عندك الارض وتابعها فحضرتك هي عامله الف. اللهم بارك. بعدين؟ انا عايز اشتريها بنفس السعر اللي انا قلت عليه ده ولي قريبي عايز اشتري بنفس السعر يوم اولى. الممر واحد ولا ايه؟ لا الجاري جنبي وقريبي لا يعني مكان ثاني بس جاي برضه عايز اشتري بس ده فايهما اولى انا فعل جاري ولا قريب الاولى؟ هو عندنا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام شان الجار اذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. فمن ناحية الشفعة الشفعة في الشراء على المشاع. شراء على المشاع لما يكون لك أرض 1000 متر أنت وشريك الجار هنا يضمن الشريك هو على المشاع لم تميز أرضك من الأرض هو أولى بالشراء. لكن عموما الآن نحن بين أمرين الجار يريد أن يشتري وقريبك يريد أن يشتري. قريبك بعيد عنك طيب طيب والله يعني في هذه الحال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه الله اعلم. يعني حضرتك انا لازلت الطريق في اسم ولا شيء؟ لا ما فيش اسم لان الطرق ممكن في القضاء يعمل لك في بعض القضاء ياخذ بالمذهب الحنفي ويقول لك يقول الشفعه عامه حتى الجار الملاصق. لكن احنا راي الجمهور الجار المراد به الشريك على المشاع الجار الذي لا حق الشفعة الشريك على المشاع. يعني انا انفتت الارض يعني ما فيها ضرر لا يقدم اشتراك ما فيها ضرر. في سؤال هل النسقة واحد نسقة واحد لك ولا لا؟ لا لا لا لا هل كان في شراكة ما بينهم ما بينهم اي جزئية على كل كل جزئية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله عنك شيخ ونفع الله بك. تفضل. سأل حضرتك بالنسبه لزكاة المال هل يجوز ان انا مثلا اخذ مبلغ جزء من المال وليكن 10,000 جنيه واعطيه لاسره على مدار السنه كل شهر مثلا 800 جنيه مقدما او مؤخرا؟ لا هو الزكاه مثلا ولتكن 20,000 الاسره دي انا عايز اديها منها 10. اصبر عليا. مقدما او مؤخرا؟ لا في معاد في معاد فلوس الزكاه يعني مؤخرا مؤخرا إلا إذا كنت تعتقد أنهم سفهاء وسيودنون المال مسجدا لكنهم رشدا أعطيهم زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وإذا كنت سلفت حق مبلغ كبير يعني عند 150,000 كنت أبدأ أعتقد على رفض دينه. أنا راتب يعني مرت يمكن حوالي 5 سنين جيت ثاني مبلغ عنده. فبالتالي أصبح لو أخذت نفس المبلغ كنت أصبحت يعني تكاد تكون أقل من النص أو الربع. لا لا لا هو أمره إلى الله كون معطي أمره إلى الله وقف فلوسك والله يعوض خير نفس المبلغ يعني الله يكرم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مسلم، كيف حالك وحال والدك ووالدتك؟ انتصر جميعا. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم ويجعل حياتك عامرة بطاعة الله. بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ مسلم. حضرتكم الله يعني مرة طبعا كلنا عشان بالقصة وبالتجربة بتكلم فيها مع الله سبحانه وتعالى وقفت في هذه الكلمة ويمنعهم أجمع عليه. كنت عايز أعرف لماذا أكثر تجديد بعزة الله سبحانه وتعالى دون عن أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى؟ العزة الغلبة، العزة الغلبة يعني هذا متضمن أمرا والله أعلم والله أعلم والله أعلم أنني لن أستطيع أن أغوينهم لأنك قادر علي أقوى مني. لكن ولذلك استثنى قال إن عبادك منهم المخلصين. فأفرديت يقول بعض العلماء أن إبليس أفقر من القدرية لأنهم يقولون أن الله لا يغوي أحدا ولا يضل أحدا سجدا بقوله قول الله تعالى وقد جرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس. إبليس علم أن الذي يضل هو الله. فبما أغويتني قال فبما أغويتني أيضا أن الذي أغوى هو الله. القدرية كل الله لا يضل أحد. زرنا يا شيخ مسلم يكون زرنا والدين زرنا. أنت أين تدرس الآن يا مسلم ابن سعيد؟ بفضل الله الآن في الصف الثالث توفيق. الحمد لله، الحمد لله. عدنا بك في الصف الثالث الابتدائي. كثير الأيام تكون حيث يريد الله. السلام عليكم. الحمد لله. الله يجعل حياة عمر بطاعة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبركاته. وياكم. تفضل. الله يجمعنا وياكم في الفردوس يا رب. الله يبارك فيكم. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. تفضل. شفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والشر ليس اليك. نعم. هل هو من باب التأدب مع الله؟ هل هو من باب نفي الشر عن الذي؟ هل أنت الدكتور عمر؟ نعم. مرحبا يا دكتور. نقول بالله تعالى التوفيق، أعلم أن الله قدر الأمور كلها. نعم. قدر الله المقادير كلها. ولكن تأدبا مع الله الخير ينسب إليه، ولأننا المتسببين لأنفسنا في الشر فنقول الشر ليس عليك. وعلى هذا ما يلي من الأدلة. قالت الجن في باب التأدب مع الله وأن لا ندري فشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فرشد نسموه إلى الله، والثاني على من لم يسمى فاعله. فشر أريد، والخليل قال الذي خلقني فهو يهديني، الذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فنسب المرض لنفس ما أن الله قدر المرض فهو يشفيني، الشفاء إلى الله. قال أيضا الخضر في كلامه مع موسى أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب العيب لنفسه. أما في الخيل فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، والله أعلم. نعم، جزاك الله خير يا شيخ الحبيب. فاتني شرف لقائك يا دكتور. الله يحفظك. ارفق من مرضى يا دكتور. نعم حاضر. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي كلام حضرتك دلوقتي. أنا أخوك جوزي. الله أقول لك راح أفجرته وأنا نرسلت وحضرتك أفجرته وأنا نرسلته وأنا نرسلته الحمد لله. قلت له صديق لسه مش عارف وقلت له حضرتك وقلت له معايا يلا إذا اسمع هذا الحديث الوارد على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واسمه زوجته. قال أبو بكر رضي الله عنه كان بيني وبين عمر شيء، وأنا والله كنت أظلم، يعني أنا المخطئ في حق عمر. قال فذهبت إلى عمر أطلب عفوة، فأبى، رفض عمر من سامع من أبا بكر. أبا بكر لم يسكت، ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له والله يا رسول الله كان بيني وبين عمر شيء، والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، لكن حزن حزنا شديدا. أما عمر فاستغرب كيف يأتيني أخي في الله ويعتذر ولا أقبل العذر، فماذا كان ندم عمر، فذهب إلى بيت أبي بكر يبحث عنه كي يقبل عذره. قال ما يوجد أبو بكر، علم أنه ذهب للرسول، فأول ما ذهب إلى الرسول جاك الرسول على ركبتيه يستقبل عمر بكلام شديد، يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني، يا ابن الخطاب هل أنت تارك لي صاحبي؟ وارتد النبي على عمر شدة وأبو بكر يسكن رسول الله ويقول والله أنا كنت أظلم يا رسول الله، ورسول الله يلتفت إلى أبي بكر فقولي لزوجك أين أنت يا أيها الزوج من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أين أنت من رب أخيك الذي جاءك معتذرا، هل أنت معصوم؟ قد ممكن تتقلب الأحوال ويزل لسانك ويزل قدمك وتخطئ أنت في الناس وتأتي تعتذر ما يقبلون عذرك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. شأنك تنسل تلم المشايخ اللي هو تبدأ مشايخ لا تلتفت إليهم، تحرص على ما ينفعك، ما تنشغل بمثل هؤلاء. ورأي الدين فيه مسيرات المسلم تسوق، ألم يقل الرسول ذلك؟ كل المسلم عن المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخذهم الغرور الشديد مع أنهم أحباب، يعني ساروا على نهج الخوارج فلاجا بالله في التبديع، جماعة اسمها جماعة التبديع. الله يسلمك، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا شيخ. نعم. كيف الشيخ؟ الحمد لله. الصوت متداخل. أن قال الرسول في خطبة الوداع أوصيكم بالنصارى، لا أعلم ذلك. في خطبة الوداع، حجة الوداع، وصى عمر في مرض موته بأن يذل ذمة الله ورسوله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سأل هل في دولة قدام التنشيات الإسلامية جعلها تفش دولة مسلمة، دولة مسلمة تماما تكون مع الثلاث التبديل الشريعة مع الثلاث التبديل الحدود، وهل الدولة تدخلها على سأسألك سؤالا. أصبر لا تستسلم. أصبر يا حبيبي، أنا أسألك سؤالا، أين هذه الدولة التي تقيم شريعة الله وأعلنت غاية لا إله إلا الله وأن قانونها الشرعي كتاب الله سنة رسول الله حتى نذهب إليها، أين هي؟ لا عشان كده تسأل حضرتك. أنا هو هي أصلا إذا كنت تقصد شيئا فهم علمانيون مع بعضهم، علمانيون وديمقراطيون وليبراليون، أليس كذلك؟ ممكن أكلم حضرتك الوقت الثاني؟ لا، وأنا عارف الوقت الثاني والثالث، هي كده الوضع، علمانيون وديمقراطيون وليبراليون، هذه القصة صح كده ولا غلطان؟ السلام عليكم. بس خلصنا، صورني إلى شيء غير موجود. السلام عليكم. السلام عليكم. عفوا، هل يجوز عمل ممرضة مع طبيب شاب في عيادته؟ حلو، أنت لازم يحبوه ويحبونه، يحبون الله ويحبونه، ولا لا يجوز؟ قل ولا تجوز، الله يستر عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله. أنا سألت في جنب سلمي حديث الشيطان عطي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجوز لك الشيطان وأن يرد الأجر عن رأس الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأن يجوز لك حقيقة سلمي. أنا سألت. لا عفوا، هذا السؤال حديث في الدين عقيم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تذبح شرسان عن حسن والحسين رضي الله عنهما، وأن لا تقدر عنهما يوم السادة، وأن تذبح شرسان تسليما، لأن يقاتل سيدنا الله من هذا من كوكبه. لا، بهذا الطول لم يرد، بهذا الطول لم يرد، بهذا الطول المطول كله لم يرد، لكن ورد أنه عقى من حسن والحسين شاتين شاتين عن كل واحد منهما، بهذا الطول لم يرد. لم يرد مثلا للثاني. التسمية الأمر فيها واسع، جزء مسمي قبل الـ قبل الـ قبل الوفاة، عفوا قبل الميلاد. التسمية عند ابن يوسف. إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح قبل أن يولد. يا زكريا إن أنا بشرك بغلام اسمه يحيى. قبل أقول لك تسمية ثانية، تسمية العقيقة شخصية. لا، تسمية عند العقيقة لا تلزم، لا تلزم، لا تلزم. لا، لا الحديث ثابت. لا، عجب لك الله. بعض إخواني يقولون لفظ الطبيب غلط فيسمون أنفسهم الرفيق. إن اسم الطبيب كانت موجودة عند عهد عمر، فأرسلوا إلى الطبيب فجاء، وأرسل النبي إلى بيت كعب طبيبا فتواه. لكن الطبيب موجود، لكن طبيب الله المراد شافي هو الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا أخيك شكرا، أنا عندي مرضى من الله. وحادث على الزكاة. هل يجوز لنا طبع الزكاة لمدة سنتين أو ثلاثة قدام؟ يجوز إن دعت الحاجة إلى ذلك، على أساس أن النبي عليه السلام قبض من العباس زكاة حولين مقدما، وإن كان فيه كلام يسير لكن يشهد له قول الصحابة منع العباس ومنع خالد بن الوليد ومنع ابن جميل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراه وأعتدى في سبيل الله، أما العباس هي علي ومثلها معها. هذا شاهد. واستدلوا أيضا بجواز الكفارة قبل الحين، يعني أنا أقسمت بالله أن أسافر القاهرة، بل لي أن أسافر، يجوز أن أكفر قبل سفري، فلا بأس إذا دعت الحاجة. أي نعم. السلام عليكم. تفضل. والله يا أخي أنا لا أعرف بنكا سائرا على الكتاب والسنة ولا تسمح لهم القانون الدولي بذلك، والله أعلم. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بعدين حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يسمع قرع النعل لغني شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم نادى أبدا المشركين. معروف. السؤال هل كل هذا غير بديع عن هذا المعروف؟ أنت عندك نصوص أخر، لماذا لم تذكر وما أنت من إسلام من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السنة الدعاء؟ ولماذا لم تذكر حديث الرسول إنك لا تدري الأحداث بعدك؟ فلذلك نقول إن أحيانا بعض العلماء يستثني وقت الوفاة، وقت السؤال، كما قال عمرو بن العاص: إذا أنا مت فانكسوا عند قبري قبر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. فما ماذا الوفاء؟ والله أعلم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. الشخص اللي في علامات كتير يحلفون على الكذب وهم يعلمون. نعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يمين عاقدة، إذا كانت يمين عاقدة عليه كفارة يمين، يمين كاذبة يستغفر الله من عمل صالح. السلام عليكم. نعم، تفضلي يا ولد. هادي يا ولد. السؤال الأول: أنا دخلي أنا ابن القاسم 15,000 في الشهر. بارك الله مبارك ولا تضر. من مبارك ولا تضر. طلع اسمه لملي جوايد. إن إذا كان في آخر السنة حوشت فلوس كبيرة بلغت النصاب ومر عليهم سنة تخرجي، لكن لو أنت تريدين الصدقة الله ينور يحفظك وينور حياتك بالإيمان، صدق بما تشاءي. إذا كنت تسأل عن الصدقة ليست الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة إذا هذا المال اجتمع معك منه مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة زكي اخرج الزكاة 2.5%. لكن تسألين عن الصدقة اللي هي التطوع، الباب واسع، من 1,000 2,000 ولن تضيعي بإذن الله. السؤال الثاني يا شيخ. الله يبارك يا رب. عندي ابن الكبير وتزوجت مع ولد. طيب كويس. غير مكلف بالأمانة، يعني ابني كان يجوز معاش من يرضى وفكر الراجل عسكري وبياخد معاش كويس. فترد علي انا وابني الكبير عشان لسه في التعليم وابني الخاص في التعليم برضه. فهو مش مكلف خالص ان اي فلوس بياخدها بيصرفها بعيد عن ابنه وزوجته. أي يعني رجل غير رصيد يعني. الله بذلك لا تقول غير أمين. أنا أعمل إيه أصلاً في الدنيا على إيه؟ أنا أحافظ على الفلوس اللي جاية تجني من معاش من معاشات والدي لا تتقطع. إيه؟ يعني هو لو يرسل لي جاي مفهوم أنا حاجة اللي حاشي. الدخلية دي اليوم. إيه مكان؟ هو مش هي مش هيعطيني إني يكون اشتري بسافيز اشتري لا مستري معينيات يعني انا مش حرام ان انا اخذ الفلوس دي اذا كان سفيه هو سيضيع الاموال احفظيها لهم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم تفضل خليني أختم بخير أستأذنك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.